مصيبه النكراء بكت لها الزهراء، مصيبه النكراء بكت لها الزهراء، حزن تجدد يا آل أحمد، بكت لها الزهراء، حزن تجدد، حزن تجدد يا آل أحمد، بكت لها الزهراء، مصيبة النكرة، مصيبة النكرة بكت لها منو زهراء، مصيبة النكرة بكت فدوة فدوة زهراء، حزن تجدد، حزن تجدد يا آل أحمد، بكت لها الزهراء، حزن تجدد، حزن تجدد يا آه. ها لا تخسر لا تخسر، سجل اسمك هاليالا، مصيبة النكراء، مصيبة النكراء بكت لها زهراء يا فاطمة، مصيبة حزن تجدد، حزن تجدد بكت لها الزهراء، سمع لصاحب الزمان، حزن تجدد أحمد، بكت لها الزهراء، فاطمة المظلومة أمكم جد كمي مظلوم حيدر، فاطمة هذا النص غاتي، هذا النص نشمي، بارك الله بيك مأجور، أي فاطمة المظلوم أمكم جد كمي المظلوم حيدر، ها أي جد كمي المظلوم، مصيبة حيل عليكم، اسمع، كل مصيبة حيل عليكم، أمكم الزهراء تحضر، اي أمكم الزهراء حاضر لو لا ويانا هالليلة إن شاء الله، اي فاطمة المظلومة أمكم جدكم المظلوم حيدر، كل مصيبة تحيل عليكم، أمكم الزهراء تحضر، يا الله أمكم الزهراء تحضر، للحسن حضرت مصابة وشاهدت كبدت تنثر، وطاحت ويا حسين بالطاف، من وقع جسمه وتوقع، اي من وقع جسمه وتوقع، جاءت مع السجاد كي تدفن الأجساد، جاءت مع السجاد كي تدفن الأجساد، والكل يشهد يا آل أحمد، شكت لها الزهرة مصيبة نكرة مصيبة نكرة بكت لها مصيبة نكرة بكت لها الزهرة حزنا حزنا أحمد بكت لها الزهرة ما أعيد إذا ما تجاوبني حزنا حزنا تجد إيه؟ أحمد بكت لها الزهرة فاطمة إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أي فاطمة المظلومة أمكم أي جد كم المظلوم حيدر يا الله اي جدكم المظلوم حيدر كل مصيبة تحل عليكم امكم الزهراء تحضر سمعها امكم الزهراء نظرة نظرة هالليلة يا فاطمة للحسن حضرت مصابة وشاهدت كبدت نثار وطاحت ويا حسين بالطار من وقع جسمه وتوذر جاءت مع السجار جاءت مع السجاد كي تدفن الأجساد جاءت مع السجاد كي تدفن الأجساد والكل يشهد ها يا أحمد بكت لها الزهرة مصيبة نكرة مصيبة نكرة بكت لها الزهرة مصيبة ما شاء الله ما شاء الله حزن تجدد حزن تجدد يا خذ واروح لك بكت لها الزهرة عندك حاجة عند الزهرة لولا حزن تجدد يا بكت لها الزهرة وافتي السجاد منها بكل عذاب ونايباته وشافت الباقير يعالج من دينة لحظة وفاته يا الله من دينة لحظة وفاته الجعفر الصادق تعن ساعتي الوداع حياته وبالسجين زارت ابنها الكاظمي بساعة مماته وبالسجين زارت ابنها الكاظمي بساعة ممات تقارع المأساة بالدمع والآهات تقارع المأساة بالدمع والآهات مصيبة مصيبة نكرة بكت لها الزهراء. مصيبة حزن تجدد ما شاء الله. أحمد بكت لها الزهراء فرح قلب الزهراء بالجواب. حزن تجدد يا الله يا الله بكت لها الزهراء وافت السجاد منها بكل عذابه ونايباته وشافت الباخر يعالج من دنت لحظات وفاته. ايه من دنت لحظات وفاته الجعفري الصادق تعنت ساعة الوداع حياته وبالسجن زارت ابنها الكاظم بساعة مماته. الكاظم بساعة قارع المأساة بالدمع والآهات قارع المأساة بالدمع والآهات جفن تخدد يا مصيبة نكراء. مصيبة نكراء بكت لها الزهراء. مصيبة مصيبة نكراء بكت لها الزهراء. حزن تجدد حزن حزن ما شاء الله. راحت المشهد حزينة راحت المشهد حزينة وقصدتي بغامرة شجنها للرضا تحيضر وتخمر كبدي تبدمعه جفنها. كبدي تبدمعه جفنها قصة أرضي الكاظمية قصدة أرض الكاظمية وعالجواد اشتد حزينها. وراحتي سامرة تبكي يا معلي الهادي ابنها. اي والله يا معلي الهادي ابنها. قصة أرض الكاظمية اي قصة أرض الكاظمية وعالجواد اشتد حزنها. وراحت السمرة تبكي يا معلي الهادي ابنها. ايه يا معلي الهادي فدوة فدوة اروح له. ايه مضحلة الارجاء في ارض سامر يا مضحلة الارجاء في ارض سامر يا جمر توقف يا على احمد بكت لها الزهر. مصيبة نكرى مصيبة نكرى بكت لها زهرا. ها ها مصيبة نكرى بكت لها زهرا. حزن تجدد حزن تجدد يا حزن تجدد حزن تجدد يا آخر الأولاد بنها العسكري حضرت دفنته ساعتي اللي بالمكاين والغدور وذراب جبيت راحت السامرة تنحب. اي راحت السامرة تنحب والجفن هلت عبورته شافت المهدي على نعشي عسكري يصلي بدمعته شافت المهدي على نعشي العسكري يصلي بدمعته ويلاه وويلاه ويلاه وويلاه هذا قضاء الله. صيح ويلاه ويلاه ارفع لي يدك للخضر هذا قضاء الله والصبر يحمد يا خليك ويا الزهراء مصيبة نكرى بكت لها زهراء مصيبة نكرى بكت لها زهراء. حزن تجدد حزن تجدد حزن تجدد حزن تجدد على أحمد آخر الخادم آخر الأولاد بنها العسكري حضرت دفنها ساعة اللي والغدور ودها وشبيت اي بالغدور ودها وشبيت راحت السامرة تنحب. اي راحت السامرة تنحب والجفين هلت عبرته شافت المهدي على نعشي عسكري يصلي بدمعته اي شافت المهدي على نعشي عسكري يصلي بدمعته ويلا هو ويلا هذا قضاء الله هذا قضاء الله ويلا ويلا قضاء الله آه والصبر يحمد يا آل أحمد ما شاء الله مصيبة نكرة مصيبة نكرة بكت شباب شباب راه مصيبة مصيبة نكرة بكت لها حزن تجدد حزن تجدد حزن حزن حزن تجدد على آخر الأولاد منها العسكري حضرت دفنته ساعة اللي بالمكاين والغدور وذراو جبيت راحت السمرة تنحب اي راحت السمرة تنحب والجفن هلت عبرته شافت المهدي على نعشي عسكري صلي دمعته فدوة اي شافت المهدي على نعشي عسكري صلي دمعته ويلا هو ويلا عمي هذا قضاء الله هذا قضاء الله ويلا ويلا هو ويلا هذا قضاء الله والصبر يحمل يا آل أحمد بكت لها مصيبة نكرة مصيبة نكرة بكت لها الزهراء مصيبة نكرة بكت لها الزهراء حزن تجدد حزن حسيني حسيني حزن حزن حزن تجدد أحمد يسأل يسأل يقول مهدي خمس سنين عمر يسأل يسأل يقولي مهدي خمس سنين عمره يا إرادة بيها صلى نزلي العسكري بقبره يا إرادة البيحة صلّى ونزل العسكري يبقى غبرا عيسى بن مريم تكلم عيسى بن مريم تكلم بالمهد وبهذا عيسى بن مريم تكلم بالمهد وبهذا زغرة عيسى بالسر غيل إلهي المهدي يحمل ما في السر المهدي يحمل ما في السر بحكمة الجبار سر من شنو أسرار دي حكمة دي حكمة الجبار يا الله سر من الأسرار والحزن سرمد يا على أحمد بركات ما شاء الله مصيبة نكرا مصيبة صوتك صوتك بكت لها الزهراء مصيبة مصيبة نكرا بكت لها الزهراء حزن تجدد حزن تجدد حزن تجدد حزن تجدد على أحمد يسأل السائل يقول من بخمس سنين عمر يسأل السائل يقول مهدي خمس سنين عمره يا إرادة البيحة صلى ونزل العسكري بقبره ونزل العسكري بقبره عيسى بن مريم تكلم عيسى بن مريم تكلم بالمهد وبهذا زغرة عيسى بالسر الإلهي المهدي يحمل ما في السر دي حكمة الجبار سر من الأسرار سر من الأسرار دي حكمة الجبار سر من الأسرار والحزن شرمل يا أعلى أحمد بكت لها مصيبة نكرة مصيبة إيه ما شاء الله بكت لها مصيبة مصيبة Yeah. أجرك على الزهرة حزنه حزنه تجدد يا أحمد تتلها الزهرة آخرا وريس سلالة العسكري اللي لا تغيب مثل أجداد حياته كبدي همومي وتعذب ناحت الزهر على نعشة ناحت الزهر على نعشة ومن صميم المهجة تنحب تساعد المهدي بمصابه مثلك تساعد المهدي بمصابه والقلب نيران تلهب بزهرة المعبود أحد مع الموعود بزهرة المعبود أحد مع الموعود قد غاب فرقد يا مصيبة النكرة مصيبة النكرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هزة مصيبة مصيبة حزن تجدد حزن تجدد غابتي يعني الليل صار والقلب حاسي عذاب العسكري قبرة تغيب عالجسد هالة وتراب ايه عالجسد هالة وتراب غيبتي يعني الليل صار والقلب حسي بعذاب العسكري قبرة تغيب عالجسد هالة وتراب وبنفس هالليلة ابن المهدي موعود بغيابه وتنطفي بساعة ظهوره جمرتي حسيني ومصاب تنطفي بساعة ظهوري جمرتي حسيني ومصاب فلترفع الأستار قد خط يوم ثار فلترفع الأستار قد خط يوم ثار سيف مهند يا آل أحمد شكت لها الزهر مصيبة النكرة مصيبة مصيبة مصيبة شاء الله. حزن حزن تجدد يا بكت لها الزهر. حزن تجدد غابتي عن الليل صار والقلب حسيب عذابه. العسكري بقبره تغيب عالجسد هذا وترابه. هل عالجسد هذا وترابه وبنفس هل ليلة ابن المهدي موعود بغيابه. وتنطفي بساعة ظهوره جمرتي حسيني ومصابه. بعد جمرتي حسيني.